في العبادات أثقلت، في الطاعات أخرت عين حاسدة، في النفس المطمئنة، في النفس في الخشوع والنفس، في الإيمان والنفس عين سامة، تبطل كل عين، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل كل عين غيرت السلوك في النفس أصابت، غيرت البر في النفس أصابت، غيرت البر في النفس أصابت، غيرت السلوك في النفس أصابت، بسم الله تبطل كل عين في النفس أصابت، في النفس أصابت، تبطل كل عين حاسدة، عين حاسدة، عين حاسدة، في النفس حاسدة، بسم الله تبطل كل عين، بسم الله تبطل كل عين، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله تبطل كل عين، في النفس حاسدا، في النفس حاسدا، في النفس حاسدا، تبطل كل عين حسدت كثيرا، نظرت كثيرا، أصابت كثيرا، تمنت واشتهت كثيرا، تابعت وراقبت كثيرا، عين في النفس أصابت كثيرا، عين في النفس أصابت كثيرا، في حب الخير، في فعل الخير، في حب الخير، في فعل الخير، في النفس أصابت كثيرا، تبطل كل عين، عين في البر أصابت، في البر أصابت كثيرا، تبطل كل عين في سلامة النفس أصابت كثيرا، في بهجة وسرور النفس أصابت كثيرا، تبطل كل عين في نفوس أثرت نفرت، في نفوس أثرت بعدت غيرت، في نفوس عين بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، تبطل بسم الله تبطل، تبطل في الصدر تبطل، في الصدر تبطل، في القلب تبطل، في الأنفاس تبطل، عين عين عين حاسدة، بسم الله تبطل كل عين حاسدة، بسم الله تبطل كل عين حاسدة، بسم الله تبطل، بسم الله، بسم الله، بسم الله تبطل كل عين، الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر من كل حال.

وما لنا لا سبلنا. هدانا هدى نفوسنا، هدى نفوسنا، هدى نفوسنا، هدى